هل يجوز لي أن أشتغل في فندق في الاستقبال يعني، أو أحمل الحقائب يعني حق الناس؟ بارك الله فيكم. المعروف في حال الفنادق أنه يكونها الكثير من الكفار وتكون فيها الكثير من المخالفات، فلا يجوز العمل في مثل هذه الأماكن لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. بارك الله فيكم.